وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم Yeah. وما مسنا من لغوب تصبر على ما يقولون تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ومن الليل فسبح وأدبار السجود ومن الليل فسبح واستمع يوم ينادي المنادي من يوم يسمع إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي

يا عم الشيخ محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مخلصا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا والى الجنة دليلا وسائقا وبرهانا يا ارحم الراحمين. وهكذا ايها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب مثل الختام، وهذه تلاوة القرآنية العاثرة من كتاب الله العزيز الحميد والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي الإذاعي المعروف والنقيب بمشكلة مركز الصمتة بمحافظة الغربية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت بصاحبها الحج السيم المه الشهير والمقيم بصف تدريب مركز ديار بني، بالاشتراك مع كل من الهندسة الكهربائية ومحطة الديزة الكبرى، إدارة مهندس عماد محمود الشهير والمقيم بصف تدريب مخادر.